إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال يتعلق بالفائدة 14، وهو ما هي الاعتبارات التي تبعا لها تنقسم الأسماء؟ نعم. نعم. الصفة والاسم من هذا النوع ينقسم إلى ثلاثة اعتبارات. الأول باعتبارها الإطلاق من غير أن تكون مخيرة لا بالرب ولا بالعرض. نعم. إذن أول اعتبار هو اعتبار الاسم أو الصفة من حيث هو، من حيث هو، من حيث هو بمعنى لذاته، لا باعتباره مضافا للرب ولا باعتباره مضافا للعبد، من حيث هو. نعم. القدر المشترك إنما يتصور في هذا النوع. في هذا النوع. نعم. لا شك في هذا. ولا الاعتبار الثاني باعتبار اضافته الى العبد. اذن الاعتبار الثاني هو باعتبار المضاف الى العبد. اذن مضاف العبد فيلزم عنه ما يلزم من اضافه اسم او صفه الى مخلوق، الى مخلوق. نعم. الثالث باعتبار اضافته الى العبد، باعتباره مضافا الى الرب عز وجل، اسما او صفه. نعم. إذن اسما وصفة. لو قلنا كذلك هذا التقسيم ماذا يفيدنا؟ ما فائدة هذا التقسيم؟ عرفناه الآن، لكن ما فائدة معرفتنا له؟ تفضل. ها؟ نعم. إذن نحذر، لا نقع في تشبيه ولا نقع في تعطيل. نعم. فأي اسم أو صفة لله تبارك وتعالى باعتباره مقيدا بالله عز وجل، فكل ما يتعلق به بهذا الاعتبار نعم نثبته، فنثبت لله عز وجل مثلا نثبت له سبحانه وتعالى أنه سميع اسما وموصوف بالسمع، فسمع الله عز وجل، سمع الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه أي خافية، يسمع كل صوت، سواء منكم من سر القول ومن جهر به. نعم. قال تبارك صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، عندما سمعهم يرفعون أصواتهم، بينما المخلوق ربما يقول لك أرفع صوتك. نحن الآن نرفع، نحتاج إلى هذا المكبر من أجل تمكين الناس من السمع. ممكن الشخص المتأخر في هذه القاعة وحدها فقط يكون سمعه أنقص من الذي في أول الذي يباشر مثلا المتكلم، هكذا حالنا. كذلك مثلنا بالإرادة، إرادة الله تبارك وتعالى، عندما هكذا أضفناها إلى الله عز وجل، أضفناها إلى الله تبارك وتعالى، فيلزم منها ما يلزم من هذه الإضافة إلى الرب الخالق عز وجل الذي على كل شيء قدير. أي شيء أراده يكون، وليس هناك عوائق أو حواجز أو موانع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بخلاف المخلوق لا بد إذا أراد ما أراد لا بد أن يتحرك نعم نحو هذا المراد، ولا بد أن يبذل جهدا وطاقة من أجل تحصيله. نعم. وأما ما لزم لاسم والصفة لذاته، فكل من تلك اللوازم المتعلقة بالله عز وجل نثبتها لله تبارك وتعالى. وما المخلوق نثبت المخلوق ولا ننفي على الله عز وجل. لا نقول أن السمع يلزم منه أن يكون عنده صماخ وأن يكون عنده كذا والكلام يلزم أن يكون عنده حبال صوتية ونحو ذلك، هذه لوازم الصفة عند المخلوق ولا يلزم أن تكون كذلك عند الله عز وجل. إذا لندخل اليوم في الفائدة الخامسة عشر. قال لوازم الصفة عند قيامها بالموصوف، وهذا صراحة كذلك أعياني البحث عن ما يقابله من القواعد المثلى من الصفة. الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قال ابن القيم عليه رحمة الله الخامسة عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. أن الصفة متى قامت بموصوف، أي موصوف سواء كان الله أو المخلوق، لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف من اسم، أن يشتق للموصوف منها اسم، أي صفة قابل الموصوف لا بد أن يشتق لذلك الموصوف بها اسم من اسماء يفيد ذلك الوصف. والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. المؤلف رحمه الله سوف يمثل تمثيلا واضحا يتبين فيه هذا، هذه الأمور أو اللوازم. قال والمعنويان كذلك ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف، أن يعود حكمها إلى الموصوف. ولعلنا نعجل على كل حال بالتمثيل لأنه أن نسير هكذا بلا تمثيل ربما قد يكون معه غموض. مثلا صفة الكلام ثبتت لله عز وجل، يشتق لله عز وجل نعم منها قال هنا اسم، أو نشتق له منها وصف أو إخبار، فنقول الله عز وجل ما دام هو الذي قال وكلم الله موسى تكليما نثبت صفة الكلام لله عز وجل، نثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والسلبي أن الذي تكلم في الآية هو الله عز وجل، لم يتكلم غيره، هذا هو الثبوت. لم تتكلم الشجرة ولم يتكلم من ربما قال بأنه الذي تكلم، تكلم الله. إذن كونه تكلم الله هذا وصف ثابت لله عز وجل. السلبي لم يتكلم غيره، قال وكلم الله، وكلم الله أي واحد مبتدئ في العرب يقول الله مع إعرابها فاعل، وهنا فاعل ماذا؟ فاعل كلام. إذا فلم يتكلم غير الله عز وجل. السلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، نعم حكم ذلك الوصف يعود الموصوف. الله عز وجل تكلم من تكلم عن عباده نبينا عليه الصلاة والسلام، أو تكلم عن موسى، أو تكلم عن بعض ملائكته إلى آخر ذلك، فحكمها يعود إلى الموصوف اللي هو الله عز وجل الذي تكلم مع من تكلم معه. والسلبي أننا نسلب أن يكون غيره هو الذي ثبت له الحكم، أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. ثم قال وهذه قاعدة عظيمة. نعم الأخير من اللفظية، نعم قوله السلبية يمتنع الاشتقاق، نعم بالألف فقط، أن يشتق أن يمتن، نعم صح. الشيخ اسمه هنا الاسم والصفة، قال فالثبوت أن يشتق للموصوف منها اسم يشمل الاسم والصفة والأخبار. هو هنا موصوف، أصل الموصوف يشتق له ذلك الوصف اسمه. والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، أن يمتنع الاشتقاق من نزيد ألف اسم أسماء الشيخ ليس يجب أن تكون منصوص عليها لا يشتق، صحيح. يعني الاسم والصفة ربما نعم ماذا؟ يعني الصفة والأخبار هو المقصود هنا، فحق ربما الاسم هنا ليس هو المعرض به الاسم فيما سبق، الاسم الثابت الذي هو من اسماء الله عز وجل. وأما مثلا نقول الله عز وجل من باب الإخبار أنه متكلم نعم فهذا هو المراد هنا إن شاء الله. قال والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يعود حكمها أي حكم تلك الصفة إلى الموصوف، حكم تلك الصفة إلى الموصوف ما يترتب عليها من أحكام، كما قلنا أنه يخبر بالفعل أو يعني أثر ذلك الوصف. والسلبي لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. نحن ما زلنا في الكلام، نمثل بالكلام فقط، هو أظهر سيما وفيه الرد على الخصوم. الكلام مثلا نقول من قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه مثلا، فالله عز وجل هنا في هذه الآية قال وكلم الله موسى تكليما، فالله هو صاحب المحل الذي نسب إليه الكلام، فنشتق له أنه موصوف بالكلام، نشتق له منه اسم إخبار عنه، فهو سبحانه هو المتكلم، هو المتكلم اسم فاعل كلم الله، فنقول كلم، فنقول الله ماذا فاعل، ونقول كذلك الله اسم فاعل، اسم فاعل الكلام فالله عز وجل. ومن حيث الحكم كل ما يترتب على الكلام من حكم فإلى الموصوف، يعود إلى الموصوف بهذه الصفة صفة الكلام. ويسلب عمن لم ينص عليه بأنه هو المتكلم، حكمان معنويان. فاللفظي يعني واضح من حيث الاشتقاق، تقول متكلم تشتق موصوف بالكلام بالكلام، وهذه كلها مشتقات من كلمة. ولم يتكلم غيره كالشجرة، ولم يتكلم غيره كالشجر مثلا. نعم الشجر لم يتكلم، لماذا نسيب الكلام من الشجرة؟ والله عز وجل قال وكلم الله، لم يتكلم الشجر، ما قال الكلام. المعنوي الحكم، سلب الحكم عن ما عداه وإثباته للمتكلم نفسه. معنوي لأنه ليس في المقابل اللفظي فقط، اللفظي ظاهر في الاشتقاق كيفية يعني، ومن حيث معنوي أنه حكمي فقط، ما تكلمنا على الاشتقاق ولا على مادة. نعم. نعم قالوا هذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهي صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل، وهكذا سنقول كذلك وجاء ربك، ما يقال أهل وجاء أمر والاستواء، الاستواء ربما قد يقول مثلا نازل، من قال تنزل الملائكة مثلا، كيف تنزل الملائكة؟ الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، إذن في النازل هو الله عز وجل وليست ملائكته ولا أمره. نعم قال وهي صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به، وأخبر عن وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر، هكذا العام وأخبر. أحسنت صحة جدا فيها صورة جميلة. وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره، وعلى عدم قيامها، وعلى عدم قيامها به يعني غيره بالغير، بالغير. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية. معجزية كما يقول في الكلام، يقول الشجرة التي كلم طلع الله عز وجل لكنت موسى عليه السلام. وظن أن قول الله عز وجل في البقعة المباركة من الشجرة، أي الكلام كان من الشجرة، وإنما كان كلام في البقعة المقدسة من الشجرة، أي من عند الشجرة، وليس من الشجرة نفسها التي تكلمت. ومن أصح الأصول طردا وعكسا. طردا بمعنى إثبات أنه تقول المحل الذي نسب أو وصف بالكلام هو المتكلم، وعكسا أن الذي ليس لم ينسب إليه كلام ليس هو المتكلم. قال الناظم: ويلزم الوصف إذا ما قام بأي موصوف له التزاما. التزاما جعلتها كأنها مصدر للفعل يلزم، المطلق يلزم التزاما، والوصف فاعل. ويلزم الوصف إذا ما قام، ألف الإطلاق، إذا ما قام بأي موصوف له التزاما يلزمه لطول العهد بالفعل الأول أعدته. ليس الأولى نصب الوصف، نصبه ويلزم الوصف، هو يلزم بمعنى يلتزم. يلتزم، يلزم بمعنى يلتزم. الموصوف هو الموصوف هو الذي لو ذكر لك أنا منصوبة موصوف ذكرت. إذن هو يلزم الوصف إذا ما قام بأي موصوف له التزام، يلزمه حتما أمور، يلزمه حتما. ولا تقول هنا كذلك قلت يلزم الوصف سابقا، هنا يلزم تعلقت بشيء آخر. وفي المرة الأولى نعم، يلزمه حتما أمور، هذه الأمور التي تلزمه أي تلزم الوصف. الوصف يلزم في الأول يلتزم. قال: ويلزمه حتما أمور أربعة وفي المثال هكها مجتمعة. فصفة الكلام حيثما تحل، تحل بضم الحاء، فالمتكلم بها هو المحل. ولا يجوز نسبة الكلام لغيره كالأب والأنام. ماذا؟ التشديد للضرورة ماذا شو؟ ماذا فعلت في الضرورة؟ الأب يتبه. الأب ما هو الشيء؟ العشب. العشب أيوه. أبا. حتى الأب إذا نوع أبوك. كيف؟ لا حتى الأب. اللي هو الوالد فيه لغة التشديد. لا لا أقصد الأب يعني من العشب، كأنني أردت الأب. لكن قال كنت أريد لو جعلت مكانك النخل يكون أحسن، لأنه قال الكلام كان من الشجر. الشجر. نعم. تقصد به الشجر. نعم. قريب لا فقط، وإلا الأب لا يلبس الأب العشب. الكلام هذا كله البهاي. نعم. كالأب والأنام، ثم يعود حكمها إليه وكونه لغيرها ننفيه، أو وكونه لغيره ننفيه. نعم. لو قلنا وكونها الشيخ. وكونها الصفة. ثم يعود حكمها، حكم الصفة إليه. وإذا وصفها قال كونه، وإذا ذكر الصفة قال كونه. كلام. ولكن المهم مقصود بها لغيره ليس لغيرها، مقصود لغيرها غير المحل. محل. نعم. فهذه أربعة تمتنع لغيره وهي له تتبع، وذا هو الأصل الذي به يرد على النفاة صح عكس المضطرد. وهي له تتبع. تتبع. نعم يصلح، يصلح كذلك. ولكن تتبع كذلك ليس فيها. جعلها أقل. فهذه أربعة تمتنع لغيره وهي له تتبع، وذا هو الأصل الذي به يرد على النفاة صح عكس المضطرد. ولا بأس كذلك أن نضيف قاعدة التي تليها، الفائدة السادسة عشرة. الفائدة السادسة عشرة: الأسماء الحسنى ليست محصورة بعدد. الأسماء الحسنى ليست محصورة بعدد، نعم، خلاف لما ربما يظنه كثير من الناس أنها محصورة بالعدد الذي ورد به الحديث. قال ابن القيم رحمة الله: السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، استأثرت به أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة في بعضها بسم الرحمن والله، أما بقية تجلس المشارك طبعا نعم، يعني قوله مثلا أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراد بالتسمي به، استأثرت به في علم الغيب في الغيب عنده، بمعنى أن الله عز وجل انفرد بعلمه لا يعلمه غيره، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. إذن هذا مما يستشهد بأهل السنة على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يخبر عما سيكون يوم القيامة في حديث الشفاعة، قال: فيفتح علي، عندما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يشفع في الناس في الخلائق جميعا، يسجد تحت العرش فيقال له يرفع، فيحمد الله عز وجل المحامد يلهمها في تلك الساعة، يعني ما كانش يعرفها في الدنيا، لأن هذا النبي أصلا في الدنيا وهو يعني أول الحامدين صلى الله عليه وسلم، وفاتته أسماء ما كان يعرفها، لأن الله تبارك وتعالى استأثر بها أو لم يعلمها له. إذا معنى ذلك هناك بقي، لأن الحمد لله عز وجل بماذا يقع الحمد لله؟ يقع بذكر الله عز وجل بصفات كمال المحبة والعظيم، هذا هو الحمد، ذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيم، هذا هو الحمد. وبقدر ما كان الإنسان عنده يعني الصفات قليلة ومعرفة بأسماء الله وصفاته يكون حمده بحسب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة أن يوم القيامة يفتح عليه بمحامد لا يعرفه الآن في هذه الدنيا، معنى ذلك أن بقي عليه عديد من الأسماء لا يعرفها صلى الله عليه وسلم. قال: فيفتح علي من محامدي بما لا أحسنه الآن، أي في الدنيا، وتلك المحامد هي بإسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء بماذا يكون؟ الثناء هو إعادة المحامد، الثناء هو إعادة المحامد، والحمد هو ذكر الله بصفات كمال محبة وتعظيم. إذن معنى ذلك الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لأنني طبعا لا أحصي أسماءك كلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله، هذا هو لأنه يستدل به من قالوا بأن أسماء الله محصورة، يستدل بهذا الحديث الذي ذكر فيه عدد، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة. فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، من أحصاها إن لله 99 اسما من أحصاها. إذن هذا نعت لي اسما من أحصاها دخل جنة فهو في محل نصب. جملة من أحصاها دخل جنة. مستقبل المكتوب مستقبل. نعم صح مستقل. إذن مستقل نصححها بدل ما هو مكتوب مستقبلا. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل جنة. وهذا لا ينفي أن يكون له تعالى أسماء غيرها. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك، لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، موش الغير تنزل ألف هذه. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. وهناك مولى منقول من الفائدة الجديدة في النظم قال: اسماء ذي الجلال ليست تنحصر. هذا مذهب الجمهور، وخالفهم ابن حزم عندما ادعى انحصارها فيما جاء به الحديث. اسماء ذي الجلال ليست تنحصر، نعم، ولا صفاته على الذي اشتهر. واستشهدوا بقوله استأثرت به، هو الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ابن حبان في ولا شرط مسلم كما قال الحاكم، ورواه غيرهم. والحديث هو: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قال: يا رسول الله ينبغي أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. نعم. رواية مشهورة الشيخ ونور صدري. رواية مشهورة ونور صدري. ونور صدري. نعم. نعم. عندك؟ هذه المشهورة التي نحفظها. كتب المشهورة في السنة العامة. قالوا في كتب حسن المسلم والذي وردها يدي هذا الذكر. ونور صدري. نور أنا عندي ربيع قلبي ونور بصري. خرج قال الإمام أحمد مسند. هذا لفظ أحمد في المسند. خلاص ربما لفظ أحمد. وخرج كذلك ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم أنه على شرط مسلم، ولم يذكر حسب ما وجدته يعني موافقة الذهبي أو عدمها. نعم. مسلم. يعني واحد. يعني صدر البصر ليس واحد. يعني البصيرة يعني. ها؟ البصيرة. والبصيرة تقع على الصدر. المهم على كل حال، قال: بقولي استأثرت به أي انفردت واحدا بالعلم به. واستشهدوا بقوله استأثرت به، وهذا ذكرناه في النثر، أن ليس مراد استأثرت به معناه تسميت به وحدك، يعني مراد انفردت بالعلم به. يا أحمد هنا نور صدري. ها؟ يا أحمد. أها. في رقمه بنور صدري. هكذا. في الكتب التسعة. ونور صدري صحيح. نعم. قال: واستشهدوا بقوله استأثرت به أي انفردت واحدا بالعلم به. وجاء في نص الحديث: أسألك بكل ما من الأسامي هو لك وجاء في نص الحديث أسألك بكل ما من الأسامي هو لك. أما اعتراضهم بمن أحصاها لفظ الحديث عند من دراها، جوابه أن الحديث جملة واحدة قرره الأجلة، وجملة التمام من أحصاها وصف وليست خبرا تلا. عندكم خبر؟ أظن نقول خبرا، خبر ليست، وليست خبرا تلا. معناتها أن له أسماء من عد أو حصلها إحصاء، فالله قد وعده جنات. لا ساقط عندنا. أين هي؟ معناتها فالله قد وعده. معناتها أن له أسماء من عد أو حصلها، من عد، من عد أو حصلها إحصاء، فالله قد وعده جنات وعدا أتى في محكم الآيات وفي عقل زب محكم الآيات وفي الحديث. نعم. هو لم يرد في الآيات. لماذا؟ يمكن نقول وعدنا أتى في خبرك وقعت. نعم. الله قد وعده جنات وعد أتى في خبر الثقات. نعم. الله قد وعد أتى في خبر الثقات. وإن كان الشيخ ما جاء في الحديث يستلزم أن يكون حقا في القرآن، ولكن عبارة فيك أن هناك آية قرآن دلت عليك. لم أفهم هذه الشيء في القرآن ومثله ما أحسن ما ينطق عليه هو، ولكن أعلم أقول لك ما هي الآية تدل على ذلك. أعطيني الآية وما ينطق عليه هو كما دليل عام لسه في هنا كما قال العام السري كما قال الشيخ ابن مسعود إن كنت قرأته فقد وجدته صح. إذا في إثنان خبر بثقة أمر آخر كنت قرأتي صح كما يمكن كنت قرأتي فقد وجدت. أنا قلت يعني في خبر الثقة. نعم ليكون فيها في خبر الثقات معنى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الثقات. نعم وهو في الحقيقة في الحديث يعني من أحصاها دخل الجنة المقصود هذا يعني يدل على الحديث يشير الحديث خبر الثقات خبر الثقات يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون مجرد أخبار أمر اجتهادي من الأمر. ما معنى الشيخ لما فهموا هذا فإن الحديث جاء جملة واحدة؟ نعم صح الحديث قاله هنا في النظر. نعم يعني ربما بعض الناس يظن بأن الحديث اللي هو جملة من أحصاها داخل الجنة يظن بالنجم من أحصاها كأنها خبر هي تصور أوله. نعم خبر خبر لي إن إلى 99 اسما. نعم من أحصاها من أحصاها دخل يكون خبرا وتكون إن لله 99 اسما كأن هذا عدة أسمائه. نعم ولكن لما تقول من أحصاها إنما هي نعت فقط للأسماء، الأسماء الموعود بها منعوت بأنها من أحصاها دخل جنة فقط. خلاص ليست خبرا عنه يعني هذه هي من لا ليست خبرا عنه. تفضل لما توقف هنا. نعم يوم 12 يوم 12 هنا يوم 12. نعم يأسف.